جرحتني يا شوقي والقلب مجروح، غرست سيفك في ضلوع المحبة، عرضتني للهم والدمع والنوح، كني عليل وما لقى الناس طبا. الصبر كان انتهت قصة الروح، ولولا الأمل ما عاد للحب طلبه. مرة تروح ومرة بروحي تروح، ما حد يسمي عاتي الريح حبه. لولا الصبر كان انتهت قصة الروح، ولولا الأمل ما عاد للحب طلبه. ولولا الأمل ما عاد شمعة تشعل بداخلي ضاح، يهدى لها اللي نشري اليوم يقربه. نفسي كما ذاك النجم فوقي وتلوح، ما ينحني هالراس إلا لربه. الدمعي شمعة تشعل بداخلي ضاح، يهدى لها اللي نشري اليوم قربه، يهدى لها اللي نشري اليوم قربه. جرحتني يا شوقي وقلبي مجروح، غرست سيفك في ضلوع المحبة، عرضتني للهم والدمع والنوم، شفني على حطة يدك شالي ومزوح، قلبي كبير وللعدول متنبه. إن جيتني يا مرحبا بك ومسموح، وإن صد قلبك سمح الله دربه. شفني على حطة يدك شعري ومزوح، قلبي كبير وللعذول متنبه. إن جيتني يا مرحبا بك ومسموح، وإن صد قلبك سمح الله.